The second common is perforation. ده بالنسبه للساوند. نيجي بقى للمرض غير عندنا مناظير اربعه، الخامس ملغي. اول منظار عندنا ندخل جوه في اماكن جوه. بص يعني الوقت بره بدل ما تتعب تلعب تلعب تلعب تلعب كده احسن، بدل كل شويه تقف وتقف وتقف وتقف. الآلة دي ايه بقى؟ دي بيسموها كاترو فاجينال سبيكولوم. في واحد فيهم نون فيلستريتد مش مخرج، يبقى اسم العالم اسمه كاترو فاجينال سبيكولوم. نون فيلستريتد مش مخرج، في واحد اهو فيلستريتد اهو مخرج. هنعرف ايه فايدة الفيلستريشن ديت؟ اخر واحد اللي هو رقم 3 بتاع الدكتور سعيد سامي بحبه جدا، ممكن يجيبه معاه في البيت اللي هو ده، بحبه جدا، اسمه جريفز عشان فيه جروب. انا عندي 3 شبه بعض، اول واحد مش مخرم اسمه نون فيلستريت، ثاني واحد مخرم فيلستريت، في اي وقت الالات دي موجوده اتفرج عليها، اخر واحد اللي بيسموه جريفز، جريفز عشان فيه جروب وهنعرف ايه. نمسك اول واحد اللي هو ده فيلستريت بالترتيب زي ما عندنا. طبعا الفريستريتد كاسكو فاجينال سبيكولوم ليه فايدتين، تو انديكيشن. اولا انت لما بتحط في العين هنعرف بعد شويه ازاي بتفتح الفاجينا بالشكل ده، ده فاجينال سبيكولوم هي صح. بتبص على الانتيرو الفاجينا بقول عشان الخروج دي، وممكن تبص على انهي كمان البوستيرو. بتبص على الانتيرو علشان تدايجنوز ايه؟ فازايكو فاجينال سبيكولوم، فازايكو فاجينال سبيكولوم. امال ورا بتشوف ريكتو فاجينال سبيكولوم، يبقى نكتب بقى تو انديكيشن ده بالذات حاجه سبيسيفيك ليه. يبقى تو فيجوالايز، تو انديكيشن، تو فيجوالايز، ده انتيريو فاجينال وول، ده انتيريو فاجينال وول، تو دايجنوز فازايكو فاجينال فيستر. فايه كلام جانبي ما بكتبش اسمع، تو دايجنوز فازايكو فاجينال فيستر. طيب تاني انديكيشن، تو فيجوالايز ذا بوستيريو فاجينال وول، تو فيجوالايز ذا بوستيريو فاجينال وول، to diagnose recto vaginal fistula. To diagnose recto vaginal fistula. طيب تو كومبليكيشن، هتعرفوا ان الاله دي وانت بتطلع فاجينا رقيقه قوي، فانت ممكن تعورها وانت بتقفل كده عشان بطلع بيه سيمي كلوز. ده انا قفلت على الفاجينا ممكن يحصل فاجينا ليه؟ لاسريشن وانفكشن. يبقى اذا ما كانش معقد كل اللي جاي انفكشن ثاني، يبقى انفكشن اند فاجينال لاسريشن كده تو كومبليكيشن. يبقى ده اذا جالك في الامتحان ليه تو انديكيشن وتو كومبليكيشن. طيب نيجي للتاني اللي عليه الاسئله كلها، ده وده نفس الاسئله، يعني اللي هكتبها على ده هو ده بالظبط، بس الفرق بينهم ان انتوا شايفين اللي هو ايه؟ جروب. سؤال الدكتور سعيد ثابت، ايه فايده الجروب ده؟ يعني ايه فايده ان عاملين جروب في الابر بليت كده؟ نرجع للجريفز وهنرجع تاني للكاسكو. في اله هنشوفها دلوقتي اسمها فولس اللانج، هي سنون كده تمسك عنق الرحم بتاع العيال. فانا دلوقتي هروح مركب ده كده وافتح كده واسفل الصابونه وكده وبتفرج على السيرفس بتاع العيال، هاجي بالاله دي وامسك السيرفس بتاعها وانا ببص كده، هل هشوف حاجه قدامي؟ ليه؟ عشان ده مضايقني صح؟ قال لك عملوا الجروب ليه؟ عشان ياكواير البونسيلا لما يدخل فيه، عشان تو بي اواي فروم ماي جين. مكتوب عندك السؤال ده، يبقى ليه عملوا الجروب بقى؟ ده سؤال. تقول له علشان يدخل فيه البونسيلا هيبقى بعيد عن الفيلد بتاعي، اعرف اتفرج على السيرفس بتاع العيال، يبقى to be away from my field. عرفتوا فايدة الجروب؟ كان دايما ده يضايقني في النظر، راح عملوا الجروب عشان تدخل بالبورسلم في الجروب ده. طيب ايه اسئلة الاثنين بقى مع بعض؟ استخداماتهم مكتوبة، مكتوبة في الكارت. اول تو indications مكتوبين، ده او ده بيستخدم الروتين في العيادة. اي واحدة تجيلك في العيادة لازم تركز، ده معانا البرد ده، بتعمل روتين vaginal examination، روتين في اي عيانه جات لك. بس ايه بقى؟ يقول لك هو بيفيجوالايز حاجتين بس، ده وحشته. نفترض ان انا حطيته كده في وشي هشوف مين؟ سر وعجناب لاتر الفاجينا الاول، هل هشوف انتيرو بوستيرو؟ يبقى اول انديكيشن مكتوب عندك روتين فاجينا اكزامينيشن تو فيجوالايز ذا سيرفكس اند لاتر الفاجينا الاول، ده اول انديكيشن. طب الثاني وانا بركب لولب، بروح بركب ده ماسك عنق الرحم وروح مركب اللولب، بيبقى ماينور بروسيدر زي اي او دي ابلكيشن او كوتري كاين، يبقى اي او دي ابلكيشن اور كوتري، مشاكلهم واحده زي الثاني. وانت طالع ممكن تقطع الفجانة. فجانة ليه؟ لاسيريشن. ممكن تدخل اذا ما كانوش معقمين ايه؟ انفكشن. اسئله على ده بقى هتاخدها من عندي. اول سؤال، ازاي بتحط وازاي بتشيل؟ على فكره ده مهم جدا عشان في ما تنساش. تروح بيدرس وقال لك قول لي ازاي تحط في العين وازاي بتشيل. بص، نفترض دي الفرن بتاعت العين، تمسكه كده بين الاندكس وبين الميدل، بتدخله اوبليكلي، ما تدخلوش لا ترانسفيرس ولا فيرتيكال. اذا دخلته ترانسفيرس توجع. يعني ليه؟ عشان هي لو بتشيل، لما تدخله ترانسفيرس يبقى فيبل ساقط. اذا دخلته فيرتيكال هتعور مين هنا؟ اليوريترا. راح قال لك اجمل وضع بدخله اوبليكلي 45 درجه زي ما انا عامل كده، والفه بعد 2 سم. يعني وانس دخل اروح لفه بعد 2 سم ترانسفيرس واروح قافل. يبقى ده اللي هو بالنسبه ليه الابلكيشن بتاعه. تاني مكتوب بدخله اوبليكلي 45 درجه، الفه بعد 2 سم واروح فاتح واثبت الصامول. طيب عايز اشيله، تقول له سيمي كلوز. حد يعرف ليه؟ هو ده انت قفلت وشلت، هتنقطع مين؟ الفجاه. فانا بطلع بنفس الطريقه وكده، وفي الاخر برضه اقلب الاوبليكلي، بس عمرك ما تكون قافله عشان ما اعملش فاجانال لاسيريشن في العيان. طيب السؤال الاخير اللي في الصفحه بتاعت الكشف، يقول لك انت دايما تستخدم لوبريكانت. دي حقيقه، حط جل وروح مركب عشان يدخل بسهوله. ثلاث مواضيع في المنهج، بسم الله غير ثلاث مواضيع في المنهج، اوعى تحط جل او فرق الاويل. يعني يبقى دراي. ايه بقى الثلاث مواضيع في المنهج اوعى تحط فيهم جل؟ واحد سمير مكتوب اللي هو سيتولوجي. انت لما بتيجي تاخد خلايا، لو حطيت الجل ده هيحصل ايه في الخلايا دي؟ هتموت مش هتشوف حاجه. يبقى اول حاجه لما بعمل سمير او سيتولوجي مين؟ لما بعمل تيست في الانفيتيلتي اسمه بوست كويتال تيست، تحليل ما بعد الجماع. ليه؟ لان ده انت خدت العينه وبعد كده اهو حطيت جل، انت قتلت السبرم، ويبقى مين اللي قتلها؟ الجل. ما ينفعش، يبقى بوست كويتال تيست. ثلاثه بقى تزودها بي ار او ام. ايه بي ار او ام دي؟ بري ماتشور رابتشر اوف ميمبرين. لو انت حطيت زيت او حطيت ميه او حطيت اي حاجه لو هتتلخبط مع الميه اللي داخل الدخله من جوه، هتعرف النيتشر بتاعتها، هل ميه حقيقيه ولا يورين. يبقى بري ماتشور رابتشر اوف ميمبر لازم يبقى دراي. افتح كده في بري ماتشور رابتشر هتلاقي لازم دراي سبيكر. يبقى ايه تاني؟ ثلاث حاجات، واحد سمير، اثنين بوست كويتال تيست، ثلاثه زي ما قلنا في حالات. بقول لك اذا اتكلمت تاني ممكن تعمل تتفسح بره. انا ما بهزرش والله، اذا اتكلمت تاني هتتفسح بره. حاجة التالتة بقى اللي هو premature rupture of membrane، من فرق على الكيس بتاع العيان. يبقى ده بالنسبة لي الكاسكو اللي هو non-penetrating. سؤال بقى، ما عندكش ده، حد يعرف ده مين؟ سامي. تعمل ايه؟ انا عنديش ده في العيادة. تعمل ايه في جريفز؟ هتلاقي في جريفز اخر حاجة استخداماته التانية ان انا ممكن اقلبه يبقى سامي. بصوا، اروح فاتح الصامولة التحتانية دي، اروح قلبه كده، اروح مثبت الصامولة دي بس عشان وقعت، واروح ماسكه كده بقى ايه؟ سنز. يبقى ده ما كانش عندك سنز في العياده، هيسالك السؤال ده، افترض ان انا مش فاهمه، ما عنديش سنز، مش حد يشيل سنز ده اصلا. تفتكر تعمل ايه؟ تقول له اقلب جريفز، خلاص؟ انت مش هتقولهول، انا هقوله لك عشان ما تنساوش، ادي جريفز اهو. اروح قلبه كده، واثبت الصاموله وامسكه بالشكل ده، يبقى انا كده عملت سنز ايه؟ سبيكر. نيجي لاخر سبيكر وعندنا جيحهم بسرعه، اللي هو ده. ده مين ده؟ سنز، ده مهم جدا. ايه خمسه سنز في المنهج؟ كلام الفكره في السنز. لما حولي بقى. اول سمز سمز سبيكولوم اللي هو المنظار ده، يبقى خمسه سمز سمز سبيكولوم. سمز اثنين سمز بوزيشن اللي هو بتاع الفيستيلا، اللي هي نايم على وشها كده، اللي هي الشمال ولا راسها، اللي هي اليمين على الايدج اوف ذا تيبل، اللي هي اليمين والفلكس، اللي هي الشمال سيمي فلكس. ثالث سمز سمز اوبريشن كان اسمها سوسيرايزيشن، عامل زي الطبق كده العمليه، سوسيرايزيشن اللي هي سمز. يبقى ثلاثه سمز في الفيستيلا، سمز سبيكولوم، سيمز بوزيشن، سيمز اوبريشن. ايه تاني بقى؟ يقول لك سيمز هوهنر تيست. ده ايه ده؟ بوست كويتال تيست بتاع الانفيرتيلتي، اسمه سيمز هوهنر تيست. سيمز هوهنر بتاع الانفيرتيلتي. اخر سيمز بس اس اي دبل ام بقى. يعني وانت بتكتبه اس اي دبل ام. اللي هو سيمز اندو كواجيليتور بتاع الكتري الكي. سيمز اندو كواجيليتور. خمسه سيمز اهو في المنهج، وده سؤال دايما بيتسال مع الفيستي ده. طيب السمز زي ما انتم شايفينه في ناحيتين، ناحيه صغيره وناحيه كبيره، عشان في تو ديفرنت سايزز للفاجينا، دايما ناحيتين كده دبل اندد. ايه استخداماته؟ استخدامه احنا عارفينه كويس جدا، اللي انا بستخدمه في وضع السمز، وان تحطه وتشد البوستير فاجينا له عشان تبص على البيوت ده يجوز ايه كمان؟ فازايكو فاجينا بيس. يبقى اول انديكيشن مكتوب عندك تو دايجنوز فازايكو فاجينا بيس. في واحد اهم، بعد الولادة السيرفس بتاع العينة بيبقى عامل كده يتهز كده وكبير. انا عايز اعرف في سيرفايكال تير ولا لا. عملوا الآلة دي ده بوستيرو فاجينا بوريتراك، حط كده في الفاجينا تروح شد. بيقول لك مشكلة الآلة دي ان الكونكافيتي بتاعتها قليلة، انت وانت بتشد كده في الفاجينا والعينة نعمة اندر انستيزيا بتلاقي الفيلد ده تراينجل كده مش واضح. بس انت جبت ده بقى شايف الكونكافيتي بتاعته، الكونكافيتي ده تدخل هواء وتنفخ لك الفاجينا. يقول لك وانت بتشد كده تلاقي الفيو بتاعك احلى. يبقى انا بستخدمه في ايه بقى؟ فور اكسبلوريشن مكتوب عندي of the cervix and the vagina after vaginal delivery. يبقى انا ببص على السيرفكس والفاجينا بعد الولاده. اجمل حاجه ده يعني يوم الزنق ولاقي الفيلد ضيق يجيبوا لي سامي واروح حاطه كده واخيط اي تيرز في السيرفكس او الفاجينا. يبقى ليه تو انديكيشن، طب تو كومبليكيشن. المطايا المناظير يبقى ايه؟ برضه لاسيريشن اند انفكشن. السؤال الاخير ليه بتحط الخفتين تحت وسط العين؟ الحاجات دي نظري ليه فالوت مكتوب عندك under the waist of the patient عشان ازق الانتستين ناحيه راسها فتعمل نيجاتيف بريشر فتنفليت الفاجينا في الصوره تبقى اوضح. مكتوب عندك السؤال ده يبقى العيال بتنام في سيمز وحط الخدتين لازم انزل راسها لتحت خلي الانتستين ديسبيس ابورد نيجاتيف بريشر انفليشن اوف ذا فاجينا. طلع كده ده اسمه يوتراين ساوند. ثلاث مناظير قلنا الاولاني ده كاسكو فاجينال سبيكولوم تيلستري، ثاني ده كاسكو فاجينال سبيكولوم نون تيلستري. طب ده قلنا في جروب يبقى جريفز فاجينال سبيكولوم، اخر واحد ده كمان كتير اللي هو ايه سامز سبيكولوم. اشطب لي الخامس في الجوز ده ما بينزلش او في الجرس الخامس الشوت ده لا نقطة ده مش متوسط قوي يعني تجيبه اوفر عادتنا مش يعني ده انا جاي من هو بيعمل مطلع شركه مطلع ثاني حاجه اوريكم فجاه هتشوف حاجه ده وانت واقف انا هشوف قرون قرون ده يعني ممكن يكون فورم هنا انا ده انا ده في ريتراكتور الاثنين دول الاثنين دول بوستيرور فاجينال وول ريتراكتور كله جوه في امان في امان دكتور في امان ريتراكتور نون سيلفريتين نون سيلفريتين يعني حط الايكو تشيك. طب والتقيله يبقى سيلفريتين يبقى اللي عليه تقيله كده وكوره يبقى ده سيلفريتين بوستيرور فاجينال وول تراك. امال ده نون سيلفريتين بوستيرور فاجينال وول تراك اسم العالم مهم اسمه اوفر مكتوب عندي. يبقى انا بكتب على ده بوستيرور فاجينال وول ريتراكتور سيلفريتين بين قوسين اوفر وده بوستير الفاجينا اللي هو الريتراكتور نون سيلفريتيننج ايه اللي هو الاله دي. طيب بتحطه ازاي؟ العيله بتبقى دايما اندر انستيزيا تحطه على طول تحس تحطه باي طريقه وتسيبه بقى ده ما يتركبش على عيانه صح. يعني لما يسالك بقى الاسئله مكتوبه على ده ايه لا لا بوستير الفاجينا اللي هو الريتراكتور خلاص. هتيجي بقى على السؤال هنا تو انديكيشن مكتوبين في ده هما الاثنين زي بعض ميجور فاجينال اوبريشن يعني لازم عمليه اندر ميجور يعني اندر جنرال انستيز ما عدا اني اقول من الفاجينا مش عارف اشتغل عليه وانا حاطط كده بوستيرو. بيقول لك انا هشتغل على كل الولز ما عدا يعني هعمل بوستيرو كولبوبرينيار تمام فاهم يعني لازم اشيله عشان اعمل العمليه. يبقى بيستخدم ميجور فاجينال اوبريشن اكسبت ها بوستيرو الفاجينال وول اوبريشن. حاجه ثانيه اللي تعالى يقول لك طب مش ممكن استخدمه في ماينور ده هيعيط خلاص. ايوه ممكن استخدمه في ماينور بس لازم تبقى اندر ايه برضو ده تضربها في بيزا في عامة صحيح. هيقول لك لازم تكون نايمة يعني بركب لو واحدة في الدقنة هتقول لك انا هنام وتركب لي لو خلاص خلاص احلاني جدا يشد لي على الفجانة بتاعت العين. التقيلة دي وزنها كام؟ وزنها بتسير ماكسيموم، يعني في كذا وزن، الماكسيموم بتاعهم 1 باوند رطل. يبقى التقيلة ديت ماكسيموم الوزن بتاعها رطل 1 باوند، تقعد تشيلها وتحط واحدة غيرها على بال ما تشد الفجانة بتاعت العين. تو كومبليكيشن زي السبيكولا، يبقى ايه؟ انفكشن ولاسريشن. تو كومبليكيشن انفكشن اند لاسريشن. يبقى ده بوستيريو فجانا لور تراكت ماسل فلتيني ده سيلف اسم العالم بيقولنا اوبر كده. انا شديت على الفجاينا هجيب الالتين دول، بس قبليها هفضي المثانه. اسطره دي تيجي في الامتحان برضه كتير قوي، اسطره معدن مجوفه انا بعرفها منين؟ بعرفها من حته اسطره ادي الحاجه المجوفه كده في ودان كده يمين كده يمين عشان تتعلق منها، يعني علقها على القوة بتاعت العنا ورجعها. يعني في آلة شبهها هنشوفها دلوقتي اهي برضو مجوفة، يبقى في آلة، في آلة كده برضو مجوفة، بس دي فيها سنون في الآخر في ساعة لفظ. طبعا في فرق، دي فيها الودانين دول دي ما فيهاش، فيها سنون دي ما فيهاش، يبقى دي كيوريت هنشوفها بعد شوية اسمها لوبات. يبقى أنا عندي الآلة دي اسمها إيه بقى؟ فيميل ميتال كاستر ستريت. فكر دي أحلى ولا الرابر؟ رابر دي تعور، يبقى ميتال بتدخلها في الجوليتر بتاعت العنا تعورها، يبقى دي اسمها فيميل ستريت. الحصة الجاية الأوبستريك هتلاقي واحدة اس ايه؟ شيد بتاعت الولادة، يبقى دي فيميل ستريت ميتال كاستر. طيب استخداماتها ايه؟ اكتب تو انديكيشن before any gynecological operation evacuation of the bladder. يبقى evacuation of the bladder before any gynecological operation. يعني هعمل اي عملية في النساء لازم اعمل ايه؟ اروح مفضي المسألة عشان ما اعوضهاش بدل ما تبقى فول. يبقى before any gynecological operation بعمل evacuation of the bladder. اثنين treatment of acute urine retention، يعني واحدة جاية لك عندها محبوس عندها البول الحل اروح مركب ديت عشان افضلها المسألة. يبقى treatment of acute urine retention. Two complications. واحد UTI دي مهمة جدا بقى. Urinary tract infection. صورة جدا. اثنين urethral injury. وانت داخل ممكن تعور اليوريترا بسهولة عشان مثلا. يبقى حاجتين UTI و urethral injury. طب اخر سؤال في الآلة دي مكتوب عندك وده مهم. ليه يا ابني دايما بتحط صباعك كده وانت بتفكر؟ صباعك على ايه؟ على الفتحة. يعني وانا بدخلها اروح حاطط صباعي كده على الفتحة. وانا بدخلها في العيانة اللي هو الطمر. بيقولك اذا انت ما حطيتش صوابعك هيحصل ايه؟ وانت بتحط كده تلاقي البول قاعد ينقط على الفريز وحاجه بقى طبعا يعمل انفكشن. هيقولك ان هو رقم واحد تو افويد دريبلينج، يعني ما اقعدش نقط، حط صباعي كده بدخلها بعد كده افك ايدي واحط الحوض جلوي كده، حوض كده عشان كده سبب كدني واروح منزل فيه البول. الانديكيشن الثاني اذا انت ما حطيتش صوابعك وانت بتدخل يدخل ايه؟ هواء. والهواء ما يدخل جوه بيعمل نيوموسيستايسيس، يعني بيعمل انفلاميشن، ده متصور بعد العملية. يبقى فيها فايدتين حاطط صباعك الصنب على الفتح، مكتوبين عندك. آخر سؤال to avoid dribbling of urine. حاجة تانية to avoid pneumocystitis. يبقى تتمسك دايما كده وأنا برتبها حتى في العمليات، لازم أحط صباعي على مين؟ على الفتح. الآلة اللي بعديها دول اسمهم بول سيل لامبر. واحد اسمه مالتيبل تيزد أهو بتكون كتير أوي، تاني اسمه سينجل تول، شايف الانجلش سينجل تول مالتيبل تيز اشتراحه ده من نص زي جيد ده انت عكستله، يعني قلت له مالتيبل تول كده غلط مالتيبل تيز خلاص. يبقى انا ما تنساش ده اسمه مالتيبل تيز بورسلم وده سينجل تول بورسلم. ده كان اسمه زمان ايه؟ تيناكيولم. هو اسمه اتلغى خلاص، اضطر واحد قديم جدا اللي هو بيجي شذوذ خلاص اسمه ده ليه؟ تيناكيولم ما يعرفش ده اخر حاجه كان شافها. فانت عندك ان هو ده اسمه ايه؟ مالتيبل تيز بورسيلم وده اسمه سنجل توز بورسيلم. ده زي ما انتم عارفين بيمسك ايه؟ نون بريجننت سيرفس، يعني مش حامل صدق واحده مش حامل. اذا انت مسكت دي واحده حامل هتحصل ايه؟ هيقول لك جنين احلى ده ولا مش؟ بس انا شايفه من بعيد عن المؤشر ده طبعا مالتيبل احلى. ليه؟ يقول لك علشان السنون دي بيتوزع عليها نقط شد، يعني قوه الشد بتتوزع على اربع نقط اربع سنون، غير هنا كل قوه الشد على نقطه واحده. يبقى مين فيهم بيعمل سيرفايكال لاسريشن اكتر؟ ده يبقى سنجل تول سيرفايكال لاسريشن اكتر من المالتيبل تول. تو انديكيشن اكتب تو انديكيشن تو جراس نون بريجننت سيرفيس. لازم اكتب نون بريجننت سيرفيس. يبقى 2 جرام نون بريجننت سيرفكس امتى؟ ديورينج جاينيكولوجيكال اوبريشن. ادي مثال فراكشنال كريتاج، يبقى ديورينج جاينيكولوجيكال اوبريشن مثال فراكشنال كريتاج وانا بحث العيان. تاني حاجه 2 جرام 2 جرام نون بريجننت سيرفكس برضه during IUD application. انا بركب اللاورا لازم اثبته، يبقى to grasp non pregnant cervix during IUD application to complication. طبعا انت مسكت عنق الرحم وممكن تقطع، يبقى ايه؟ cervical laceration. والحاجه الثانيه infection. فثبتنا الانفكشن في كل ثلاثه، يبقى cervical laceration and infection. ده احلى ولا ده؟ قلنا المالتيبل لان قوه الشاشه بتتوزع على النقط بتاعته. طب ما يجي لي في الامتحان اكتب ده كم سنة في كم سنة يا رب تحسن. أولا هتروح فاتحه كده وتبص عليه، هو مفتوح. هتعد عدد السنين، عد الأكبر. يعني أنت دلوقتي عندك ده أدي 1 2 3 4، من فوق 1 2 3، يبقى أقول 4 3، الرقم الأكبر الأول، يبقى هو 4 3. في الامتحان بقى في 3 2، في 2 في 1، يبقى أنا يستحسن أكتب عدد السنين بتاعته اللي هو المنطق فيه. مكتوب عندك بين قوسين بكتب كذا في كذا، بس مين الأكبر اللي بكتبه الأول؟ الأكبر. يعني 4 3، 3 في 2، 2 في 1. يبقى ده اللي هو بالنسبه لي المالتيبل سيز فور سيل. حد كان بيقول لنا الاثنين تو انديكيشن، الاثنين تو كومبليكيشن، الاثنين. بعد ما مسكنا السيرفكس بتاع العيانه الاله اللي بعديها دايليتور. دايليتور فيها اسئله بقى نظر كتير. بص انت عندك الدايليتور اللي انا ماسكه ده اسمه بينتون، والدايليتور ده اسمه هيبر. اللي بيجيبه في الامتحان مين دايما؟ هيبر. يعني انت قررت تقول لي اكتر حاجه بتيجي في الامتحان ايه؟ هيبر. ايه الفرق بين هيبر وفينتون بسرعه عشان في الامتحان؟ هيبر وفينتون بيقول لك هيبر يونيفورمال. يعني ايه يونيفورمال؟ يعني بدايته زي نهايته، دايما ده واحد. فيقول لك اذا لقيت مكتوب عليه رقم واحد، انت بتبص على الرقم اللي عليه، يعني لقيت رقم 18 يبقى ده 18 مللي، لقيت رقم 17 ده الناحيه الثانيه ده 17 مللي. مشكله بقى الفينتون انه بيبتدي رفيع ويتخن، يعني بدايته تيبرنج وبعدين يتخن. يعني مكتوب عليه رينج بقى، يكتب لك كده 9 10 12 زي ده كده. يعني اول ما تلاقي رينج وليكن اهو مثال 9 10 12 الشرطه دي يبقى ده فينتون. وانس لقيت رقم واحد ايا كان الرقم ده ايه، 8 25 اي رقم، لقيت رقم واحد يبقى ده هيبر. يبقى انا بص بسرعه على الدايليتور، ابص على الرقم، لقيت رقم اكتب هيجر سيرفايكال دايليتور، لقيت رينج اكتب فينتون سيرفايكال دايليتور. يستحسن تكتب دبل اندد ولا سنجل اندد؟ ده متصور عندك في الالات، يعني لو تروح تبص على الالات اللي متصوره بتاعت الايه؟ مصر هنا متصوره. فبيقول لك الاله دي دبل اندد، عرفت منين اهو؟ الاند دي تيبرنج والاند دي تيبرنج، يبقى ده دبل ايه؟ ورقم هنا ورقم هنا. برضه دي دبل اندد، في واحد بقى سنجل اندد. بتلاقي اخره حاجه من الاثنين، يعني افترض ده الدايليتور. تلاقي حاجه مشطوفه كده مكتوب عليها الرقم، خلاص يبقى الرقم مكتوب على الايه. امال الثاني تلاقي عامل كده واخره دايره ودايره مكتوب عليها الرقم. يبقى انا عندي ده وده متصورين عند الفخر الكتاب، يبقى انت في اول الكتاب، يبقى انا ده الرقم بيتكتب على نهايته، يبقى ده سنجل اندد. طالما الرقم مكتوب على نهايه الدايليتور يبقى سنجل، مكتوب في نصه على الناحيتين يبقى دبل. يبقى انا عندي سنجل اندد او دبل اند لازم اكتبها، يبقى ده اسمه ايه؟ هيجر سيرفايكال دايليتور دبل اند، وده فينتون سيرفايكال دايليتور دبل اند. وعرفت من الارقام اول سؤال استخدامين للاثنين تبري تريتمنت اوف بايوميترا. حد فاكر البايوميترا؟ كنت ما بحكهاش، كنت انزل الصليب الاول لمده اسبوعين ودي انتي بيوتيك عشان ما تحصلش سبريد اوف تبري. يبقى تبري رقم واحد تريتمنت اوف بايوميترا، يعني درينج انزل المص. اثنين خدناه في موضوع السبازمودك ديسبيناريه، كنا بنعمل بيها ايه؟ بنوسع عنق الرحم 14 مللي عشان اقطع الانترنال اوف فايروس وما تحسش بالوجع، يبقى تريتمنت اوف سبازمودك. بس كان فيها مشكله، كان كل ما اوسع احنا قلنا بنقطع الانترنال اوف فايروس هيحصل هبيت في الايه؟ يبقى تاني حاجه تريتمنت اوف سبازمودك ديسبيناريه، يبقى ليها فائدتين اهو، تريتمنت اوف بايوميترا وتريتمنت اوف سبازمودك ديسبيناريه. طيب تو كومبليكيشن، انت دخلت جوه الرحم عشان كده انت لازم تمسكه لايق زي القلم كده. انت دخلت جوه الرحم، لان انت دخلت تعمل ايه؟ وايه قلنا؟ بيرفوريشن اند انفكشن، والاهم ايه برضه؟ انفكشن. يبقى انفكشن اند بيرفوريشن. مين اجمل ده ولا ده؟ قبل ما اقلب الصفحه يعني في اسئله ورا، ده اجمل ولا ده؟ هيجر طبعا، هيجر اجمل علشان يونيفورم عمره ما يتلخبط منه، ده بدايته رفيعه ونهايته تخينه، وانت بتعمل كده ده يجري منك خرم وتبرم. يبقى فينتون اخطر من هيجر في الكالكوليشن. اجيبوا لي بقى صفحه 24 ونرجع تاني. صفحه 24 اسئله شفوي مهمه. صفحه 24 23 اول سؤال فوق تسمعه بس ومكتوب عندك هتكتبه بس. بيقول لك دخلت بهجر رقم 8 اختار دي حاجه. انا دخلت بهجر رقم 8 جيت تدخل رقم 9 مش راضي يدخل. وبعدين انت حقك تسيبه قد ايه؟ يعني انت دلوقتي دخلت 8 مش نص دقيقه عشان السيرفس تحصل له ايه؟ ريلاكسيشن. وراح مدخل رقم كام؟ 9 اندر انستيزي. وبعدين استنى قد ايه؟ نص دقيقه. وراح دخل رقم 10 وهكذا. راح قال لك انا دخلت 9 اي رقم يعني وجيت ادخل 10 ما دخلش. يعني في سيرفايكال ايه؟ في نوم او فاز اعمل يبقى ترتيب بقى. تقول له اجيب جل اللي هي لوبريكانت. يبقى لوبريكانت تبقى عليها رقم 1. يبقى انا حاجه كده بجل واروح حاطه عشان يتضاف لك رقم ايه؟ 10. انا عايز ادخله ممكن اضاف لك في العام اللوبريكانت. قال لك فاز اعمل ايه؟ قول له في برقم 9 ب 2 بدل نص 2. تعرف ب 2 برضه بتعمل مور اند مور ايه؟ ريلاكسيشن للسيرفس. قال لك فاشل. قول له بالعربي كده اجيب انصاص. ايه انصاص دي؟ في شنطه ثانيه بيطلعوها وقت اللازمه. دي رقم يعني تلاقي 9 10 لان حاجه 9 ونص. انصاص بقى يعني اعمل جراديوال سيرفايكال دايلاتيشن رقم 3. اقول للممرضه هات لي الانصاص. بعد ما دخل الانصاص ومفيش فايده مش راضي يدخل خالص 9 ونص. راح قال لك ادي اللي عنا امتي سبازمات. ليه؟ ممكن يكون سبازم ويفك. اخر حاجه بقى اقول للدكتور التخطيط نايمها قوي هو كاش نايمها. ايوه وانت بتكحت دايما بتبقى العيانة مش نايمه قوي مش ديب اناسيزي. فانا اقول له نايمها ديب بقى عشان افتح مين؟ السر. خمس حاجات وهعد. واحد لوبيك. اثنين ان العيانة دي ممكن اسيبه دقيقتين اللي هو الاربي. ثلاثه بجيب انصاص جراديوال دايلاتيشن. اربعه انتي سبازموديك. خمسه ديب اناسيزي. السؤال اللي بعده في الجاينا بتوسع لكام يا ابني؟ او بتتني بتوسع لكام؟ في الجاينا ماكسيموم 8 مللي. يعني انت عايز تكحت مش لازم توسع على 10. جيب معلقه كحت صغيره وصلها ل 7 مللي واجحد بيها لان وسعت اكتر من 8 هتقطع مين؟ الانترنال اوف فايبرز ويحصل هابيتوال ابور. طب في الاوبستريك بتوسع عليك ايه؟ تو برضه سؤال بس نو ليميت. يعني ايه نو ليميت؟ وسع براحتك. ده في ربنا بيوسعها 10 سم احسن من كده. طلع ان ربنا بيغير التركيبه بتاعت السيرفس فبيخليه دايليتابل الاستيك فايبرز ريكويل يعني توسع ويرجع. يبقى في الاوبستريك نو ليميت. ها في الجاينا كام ملي ماكسيموم؟ 8 عشان ما يحصلش هابيتوال ابورشن. يبقى الاله دي قلنا هيجر نرجع لها بقى تاني. والاله الثانيه اسمها فينتون. يبقى فينتون ده اخطر وهيجر وعرفوا منين من الرقم. رقم واحد يبقى هيجر ارقام يبقى رينج يبقى فينتون. نيجي بقى نجيب معالج كحت اهي. المعلقه ديت عليكم ومعظم المعالج اللي بتيجي في الامتحان سنجل اند ناحيه واحده تقيل وفي في اخرها لوب لوبا. فبيسموا الاله ديت ايه؟ لوب يوتراين كريت. اسمها ايه؟ لوب يوتراين كريت. السنه دي لازم تكتب ديت بلانت ولا شارب عشان كده لازم تحسها قبل ما تمشي. يعني دي بلانت ولا شارب؟ ليه بقى؟ تمسكها بالليل كده في الامتحان بسرعه كده تروح حاطط صباعك الثامب على جزء الكونكيف. كونفكس لا الناس بيحسوا ظهرها ظهرها بلانت على طول. خلاص يبقى انا لازم احس انهي ناحيه الكونكيف اهو كونكيف سايد احسه كده. دي شارب انا جايب لك واحده شارب اهي دي دبل اند والناحيه دي شارب. امال الفرق ايه؟ واحده كبيره والثانيه صغيره. طب الثانيه دي اهي دي بلانت سهله جدا ودي شارب. يبقى واحده شارب وواحده بلانت. معظمهم بيجوا سنجل تلاقي ايد كده ضخمه وتلاقي اخرها لوب وانت تحس انهي ناحيه الكونكيف. فتكتب هنا لوب يوتراين كريت سنجل اندد شارب او لوب يوتراين كريت سنجل اندد بلانت او دبل اندد واحده شارب واحده ايه؟ بلانت. السؤال الاولاني تو انديكيشن نخلص منهم وبعدين نشوف الاسئله الشابه. تو انديكيشن اللي معالج الكحك الكبيره دي يقول لك امبوزد منيبوزال بليدنج. امبوزد منيبوزال بليدنج اندوميتريال كريتاج. امبوزد منيبوزال بليدنج اندوميتريال كريتاج. ليه؟ to exclude malignancy. يبقى انا ليه بكحت العيان الفوق من الوزه البليدنج to exclude malignancy. ما تكتبش في البلاد تبقى دو انديكيشن مش مكتوبين اصلا. خلاص السؤال الثاني ده يبقى عندنا في البوست من الوزه البليدنج بعمل اندوميتريال كريتاج to exclude malignancy. ثاني حاجه احنا كنا بنكحت حاجه اسمها كوريوم. ليه كنت بكحت الكوريوم؟ عشان التي في. يبقى to correct the corneum to correct the corneum to exclude TB endometritis. يبقى to correct the corneum to exclude TB endometritis. يبقى بكحت الكورنيوم عشان exclude TB endometritis. سؤال بقى complication سهل ايه؟ infection وperforation. انت دخلت جوه الرحم عايز تزود في قشر مان اذا انت شلت البذل ايه لاير. سؤال بقى تفضل تكحت لغايه امتى؟ السؤال ده مهم. يعني كوريت لغايه امتى؟ ثلاث حاجات تحصل لي اقعد اكحتك حتك حتك حتك في حاجات تقول لي بقى كفايه كده. اول حاجه جريتي سنسيشن. يعني ايه كلمه جريتي؟ حاجه مرمله. بدل ما تشيل البيزل اندوميتريوم يبقى انت بتكحت لغايه ما تحس حاجه مرمله تحت ايديك اسمها جريتي سنسيشن. ده كل حاجه سوفت كده. اول ما تحس ان الموضوع نشف شويه تروح شايل المعلقه كده انت بتشيل مين؟ البيزل. تاني حاجه يقول لك واحده بتنزل وبتكحفها انت تعرف انت خلصت كام البليدنج وقف. يبقى تاني انديكيشن بليدنج ستوب. تاني حاجه الحاجه الثالثه بقى اما تفضي الرحم تماما تلاقي هواء دخل. الهواء ده هو بيعمل لك بابلز. ايه البابلز؟ تلاقي الدم كده عامل فقاقيع يعني ما عادش بابلز. تمام تلاقي الهواء ايه البابلز طالع لك كده حقيقي دم عامل عكسله وانت بتكحف تلاقي بيطلع لك بابلز كده توقف. ودي حقيقه مش هواء. يعني احنا بنكحت حقيقة بنعتمد على دي اكتر حاجه ساعات ما بنحسش. خلاص بس اول ما تشوف الطلع البابلز دي كفايه. يبقى ملاقي اير بابلز كومينج فروم ذا سيرفيس زي بيطلع هواء كده فقيه هواء لونها ايه احمر. ما ده دم تفضيتها تماما. يبقى ثلاثه انديكيشن تو ستوب كيوريت دي مهمه قوي. واحد جريت سنسيشن، اثنين بليدنج ستوب، ثلاثه اير بابلز. السؤال اللي بعده شارب احلى ولا بلاند؟ شارب احلى ولا بلاند؟ على فكره شارب. طب لارج احلى ولا سمول؟ هقول لك ليه. لا لارج. خلاص يبقى السؤال الاولاني شارب احلى ولا بلاند تقول شارب. لارج احلى ولا سمول تقول ايه؟ لارج. ليه بقى؟ شارب كريك وليكن دي. شوف انت بتكحت هكحت اهو الاقي سبيسمنت طلعت بدون اي قوه يعني بدون اي باور. اروح اعمل كده الاقي سبيسمنت طلعت. امال البلاند بقى حاجه اكحت مفيش عينه محتاجة فور هتكتر اكتر هعمل ايه؟ يبقى محتاجة مور فور فاعمل فلفريشن. يبقى البلانت ولا الشارب الاجابة؟ شارب. احنا في اصل علم ما نستخدمش الشارب عمرنا ما استخدمنا البلانت في الشارب. طيب السؤال اللي بعده لارج احلى ولا سمول؟ نفس الاجابة لارج. اللارج وانت بتعديها كده في اليوترس بتجيب لك سبيس من محترم فما بتحتاجش فور. بس السمول بقى عايز ترخص بتجيب ايه ده قليلة ده قليلة تروح ايه خارج العيال. يبقى برضو السمول بتحتاج ايه فورس اكتر فقط. يبقى لارج احلى ولا سمول هتقول لارج. شارب احلى ولا بلانت شارب؟ افترض واحد قديم بقى ما كانش يعرف انه غير في بلانت. خلاص مكتوب عندك السؤال بتاعه انت تستخدم بلانت بصراحه عمرنا ما استخدمناش. واحد قديم وده اذا سئل انديكيشن اوف بلانت كريت هتقول له اي سوفت يوترس. معلش غلط والله ده انت بتقرا اكتر. ايه زي اي سوفت يوترس مكتوبين عندك ايه بقى؟ ممكن تكون العينه مالجنت بيخلي اليوترس فوق. ممكن يكون فوق من يجوزها كبيره في السن. ممكن تكون العينه حامل يعني فيكولار مول. ممكن يكون العينه ديت عندها انفكشن. اي حاجه من الحاجات دي تخلي اليوترس ايه فوق. يبقى امتى تعمل بلانت كده بصراحه ملهاش اي انديكيشن. بس لو واحد سالك هو اللي جاب انت بتبحث في المنهج الاندوميتريال كافيتي ما عدا الحته واحده بكحت حاجه ثانيه امتى استخدم معلقه في الكحت غير كحت الاندوميتريال. فده موضوع الفيزيو. كان بيقول لك البولا ما بيقع على البلبه بتاع العيانه بيعمل قشر اسمه فوسفاتيك انكراسيت. كنت تجيب المعلقه دي تقعد تكحت البلبه بتاعت العيانه تنزل تروح جايب انتي سيبتك وتحط. يبقى انا عندي مكتوب الانديكيشن الاخير ايه استخدامات تاني غير انت تكحت الانديكيشن الكامل. تو كوريكت فوسفاتيك انكراسيتيشن في حالات مين؟ الفيزيو. اسئلتها كتيره هي اللي هي لو يوتراين كير. الصفحه اللي بعديها هتلغي لي اخر اله تحت. الصفحه اللي بعديها اخر اله تحت ثلاثه اللي هي الفاندل فلاشنج كريت. نعم. ليه شارب قلبك؟ حسيت بالكمبيوتر؟ ايه اللي هيتلغي يا استاذ؟ اديني اخر آلة تحت. الآلة ديت اللي شبه القسطرة اللي هي ديت الآلة ديت اللي شبه القسطرة اسمها نوفال كيرات أو بيسموها اسم تاني شارمن. ايه الفرق بين الاثنين بينزلوا؟ يعني هما جابوا شارب من عندنا السنة دي. ولا دايما نقول شارب ما بتنزلش؟ لا لا. بتلاقي عبارة عن آلة فيها سنة واحدة كده شبه دي بالظبط، سنة كده واحدة مجوهة. طالما لقيت سنة سنجل يبقى اسمها شارم من بحرف الاس عشان ما نزلش، يبقى سنجل شارم. أمال إذا لقيت سنون يعني لقيت العلة فيها نيوميرس تي، ده اللي بيسموه نوباك بحرف الام. يبقى إذا لقيتها سنة واحدة بالظبط، سنة واحدة بس، يبقى شارم. لقيت سنون تبقى نوبال. الاثنين شبه بعض وقطرهم كام؟ ده سؤال. 4 مللي. يعني ايه 4 مللي زي الساوند؟ يعني بتكحت نوت اندر انستيزيا. استخداماتهم في المنهج هم الاثنين بس، ما فيش غيرهم، واحده مكتوبه والثانيه لا. امتى تستخدم دي في المنهج؟ كنا بنقول ندخل ناخد من فندس عينه واطلع. بريمينسترال اندوميتريال باوس، بريمينسترال اندوميتريال باوس، عشان اعرف دي اوفيوليتنج ولا لا. في حاجة تانية في الكانسر الميتي، for early detection of cancer endometriosis، في ناس بيستخدموها for early detection في العيادة of cancer endometriosis. تاني واحد early detection of cancer endometriosis مشاكلها perforation وinfection، وبرضو أهم conversation is infection. يبقى infection and perforation. الآلة دي عليها علامة اهي. العلامة دي ليه؟ عشان تعرف الدايركشن بتاع الكحل. طلع ان هم حاطينها ناحية السنون عشان مكتوب عليها ستانلستيل، خلاص؟ ويقول لك دي ميدن جيرماني عشان اعرف لا، ده حاطين العلامه دي عشان تكحل، يعني انت دلوقتي جوه ومش شايف. في ناحيه فيها سنين وناحيه لا، ممكن تكحل بظهرها. وتطلع فرحان قوي مفيش ولا عينه. تقول اتروفيك ولا اتروفيك ولا حاجه. هو الصح اكحل ناحيه العلامه، انا جوه ادي العلامه اهي، اكحل ناحيه. يبقى العلامه اللي محطوطه ديت فايدتها ايه؟ هيقول لك في نوباك عليها علامه يعني. خلاص؟ نعرف ايه فايدتها؟ تقول له في دي نوت ذا دايركشن اوف كيريت عشان اعرف اكحل بأني ناحيه. ده اللي هو بالنسبة لي معلقة الكحت اللي هي نوباك. الصفحة اللي بعديها، الصفحة اللي بعديها كده ناقصنا حوالي 3 مليون. الصفحة اللي بعديها ما حدش يضرب الباقي. الصفحة اللي بعديها اشطب التحتانية مايوميكتم سكلوب يتشطب. ده مش هعرفوك بس جدا كل مرة بتشطب. دي 4 قلوب ده عشان اشبه ده بتاع المايوميكتم. ما تبقى عيانة عندها فايبرويد شكل ده، ادي يوترس وفي اورام ليفية وادي تيوب الكلام ده ما بيفهمش شكله، وادي تيوب والاوفري والانفانديبل فالف ليجر. في ارتري جاي كده ده اسمه اليوترين ارتري. في ارتري تاني بيسبلاي اليوترس اهو جاي من هنا، ده اسمه اوفاريان ارتري دي برانش. وده اوفاريان ماشي في انهي ليجامنت؟ الفانديبلو فالف ليجامنت. يبقى السبلاي بتاع اليوترس حاجتين، يوتراين وايه؟ واوفاريان. عايز وانا شغال اثناء المايوميكتومي دي بلادي اوبريشن، عايز اوقف النزيف نوعا ما واقفل دول، فراح قال لك بتجيب الاله اللي في ايدي دي اسمها بونز مايوميكتومي كلام. ادي ده بونز مايوميكتومي كلام، تيجي وتروح حاطه هنا عند الاسمس تقفل بوث يوترين. يعني افترض اي دي دي لوحده، ادي ديت يوترين ارتي وده يوترين ارتي، راح جاي كده راح قافل البوث يوترين في نفس الوقت. قال لك مشكله الاله دي ايه؟ يبقى انت بتستخدمه في ايه بقى؟ رقم واحد مكتوب عندك تمبراري هيموستيزس في حالات المايوميكتومي. طيب ايه كمان؟ تمبراري هيموستيزس في حالات الهيستريكتومي في بعض الاحيان. يبقى تمبراري هيموستيزس في المايوميكتومي وتمبراري هيموستيزس في الهيستريكتومي. يبقى دي تو انديكيشن مشاكله بقى مكتوب ده مثل. اما تحطه كده هتعور مين؟ اليوتراين. يبقى انجل الانتيما اوف يوتراين. انت قفلت اليوتراين بس ما قفلتش مين؟ الاوفاريان. فالعلامه بتنزل برضه. يبقى تاني عيب انه بيقفل مين بس؟ اليوتراين نوت اوفاريان. عيب التالت بقى كان بيعمل سندروم كده، كنت لازم اقفل وافتح، اقفل وافتح، اقفل. مكتوب عندك كل نص ساعه غيره، كل ربع ساعه. يعني دلوقتي اروح قافل ربع ساعه وافتح، اقفل ربع ساعه وافتح. انا ليه بفتح كل ربع ساعه؟ قال لك اذا قفلت على طول هتعمل اسكيميا في الميوميتيا ويأكيوليت مادة قلناها اسمها هيستامين. يقعد يأكيوليت يأكيوليت اول ما تفتح يحصل الهيستامين يدخل في الدم ويعمل فازو دايلاتيشن شوك. ده بيسموه سيندروم مكتوب عندك اسمه كراش سيندروم. يبقى انا عندي اذا انا سبته اكتر من نص ساعه او ربع ساعه هيعمل اسكيميا يريليز ماده اسمها هيستامين. بتعمل فازو دايلاتيشن اسمه سيندروم ايه؟ كراش سيندروم. يبقى دي مشاكل بقى الثلاثه يعني اختار منهم اثنين بقى. ممكن تقول اتاتش للاوفاريان، ممكن تقول انجل الانتيما، ممكن تقول كراش سيندروم. يبقى ده بونز باي ميكتومي كلامب ومفيش غير اثنين عندنا في الاسم خلاص. يعني في القصه يعني كل ما فيش غير اثنين من ده اللي هو في اربع خروم بتاع بونز. الصفحه اللي بعديها اشطب لي اللي تحت اخر صفحه اشطب لي اللي تحت اللي فوق بقى اللي هو ده بينزل في الامتحان اسمه بانش. ايه بانش بايوكسي ده بيجي لك عباره عن حاجه فيري شارب ممكن اخرج بيها اي حاجه اي حاجه كده تخرج جامده فيري شارب. دي اسمها ايه؟ سيرفايكال بانش بايوكسي. اهو سيرفايكال بانش. هل العينه هتحس وانا بخرج السيرف بتاعها او بخرج من العينه؟ لو انا السيرف بتستحمل قطع بتستحمل حرق الحاجه الوحيده اللي ما بتستحملهاش ايه؟ بيقول لك اقطع براحتك. يعني انت طول ما انت قاعد ممكن تقطع من السيرفيس ده. سؤال بقى انت تشيل عينه من السيرفيس حاجتين طير البايوبسي بعيني اذا لقيت الليجن واضح اوبفيس ليجن. يعني لقيت ليجن واضح والسيرفيس ده قريبني اروح واخد منه عينه يبقى دايركت بايوبسي بعيني او كولبوسكوبيك جايدد. يعني اجيب الكولبوسكوب واشوف اقول اه ده بيكبر 46 مره انا شايف اقول ليجن قدامي اروح واخد منه يبقى كولبوسكوبيك جايدد بايوبسي بطريقتين لما دايركت ليجن واضح ليجن مش واضح عن طريق مين كولبوسكوب مشاكله. ده بقى بيعمل واحد هيمرج نزيف. يعني انت ممكن وانت بتقطع حته من السيرفس عايز تنزل عندك في العياده يبقى رقم واحد بيعمل هيمرج رقم اثنين انفكشن. السؤال اذا حصل هيمرج في عيادتك مين ده كان تفتكر هتوقف البليدنج ازاي؟ هتقول له كومبريشن ولا هيقف؟ هتخير ولا هيقف؟ الحاجه الوحيده اللي توقف البليدنج في الحاله دي كيميكال كوتل اكويل ويب كيميكال. يبقى السؤال تاني حصل بليدنج في كانسر وانت بتاخد عينه سيرفايكال بانش بايوبسي ازاي توقف البليدنج تقول له كلمه واحده كيميكال كوتل. يبقى ده بالنسبه لي سيرفايكال بانش بايوبسي. اخر صفحه بعد الفورسز في اله اللي هي دي اخر صفحه اللي هي صفحه 19. الآلة ده هي زي ما انت شايفها كده زيتونة كده وتلاقي ان هو حاجة تيوبولار كده فيها خروم. الآلة دي بتيجي في الامتحان الصغار عندك برضو قدام حتة جلدة لونها بينك هنا يعني بدل دي جلدة جلدة معفنة كده خلاص. دي بيسموها انسفليشن كريم. اشطب لي كلمة اوليف انجل بيضايقوك اذا كلمة اوليف انجل دي بتشطب دي اسمها انسفليشن كانيولا. بعمل بيها ايه؟ العينة دايما كده دي قطرها صغيره قوي يعني ممكن انا صاحيه اروح مركبها لها كده في الشارع واجيب سرنجه فيها ضاي ضاي ايه؟ صبغه واحقن. يبقى بعمل ايه؟ مش عارف صبغ. الحاجه الثانيه ممكن احقن ميثيلين بلو اندر انسيز لو اتفرج من الموضوع ده ايه؟ ده باروك. يبقى انا هاخد تو انديكيشن دول في ثلاثه عندك اشطب الاير وانت بتحقن الهواء ممكن تموت من الاير ايبوليت. يبقى هما تو انديكيشن لا اما ميثيلين بلو انجكشن في حالات اللابروسكوب لا اما ضاي انجكشن في حالات الايه؟ هيسترو سالفينجوجرام ماشي كده. انت ممكن وانت داخل تمشي الدايركشن غلط هتعمل ايه؟ سيرفايكال بيرفوريشن. حاجه ثانيه انفكشن يبقى ممكن تعمل سيرفايكال بيرفوريشن اند انفكشن. دي مهمه اسمها انسفليشن كانيولا. الالتين دول هينزلوا ان شاء الله اخر الالتين اللي هم دول. دول الالتين ما نزلوش خالص قبل كده بس المناظير قال هينزل ده كويس يعني يا ريت اما كل المحاضرة قال لكم انا هجيب شريط فيديو تتفرجوا على بروسكوب وتقول ده ايه؟ قول له ما خدناش ولا شفنا خلاص؟ تعالى نعمل كده يعني تمشي على كمبيوتر تلاقي تروح ضارب تروح بقى شايف كده خمس دقايق بعد خمس دقايق تروح كاتب ايه ده؟ تعدي على اللي بعده تلاقي الكمبيوتر كده تروح طلعت اشاعه خلاص؟ حاجات زي كده فبلاش ده بلاش السنه دي السنه الجايه خلاص؟ يبقى احنا عندنا انا هو ده ايه؟ ده اسمه فيرس نيدل بتاع المنظار هتنزل فيرس نيدل فيها سوسته كده وفيها عرق مش مكتوب عندي ده اسمه تروكر وكانيولا المناظير المناظير المنظار كولموسكوب لابانسكوبيا بتيجي تعمل ايه دي؟ بص انت بتمسكها كده تبقى فيها سوسته وخلع شارب قوي، تروح جاي وتعمل خرم صغير تحت الامبرايزر، تروح داخل بيها اوبليك ل 45 درجه مش كده؟ كده على الاول تمام. وانا بدخل كام درجه؟ 45 درجه، واروح مدخلها جوه بطن عام، واجيب خرطوم لجهاز يحقن هواء في اتوب، واقعد امسكه خمسه خمسه خمسه. يبقى ايه فايده الفيروسين اللي لحد سالك؟ مكتوبه تحتيه انسفليشن اوف سي او 2 انتر ابدومنال حالات الا فرصه، بنفخ بيه بطن العيان اهو ده خلاص. يبقى انا املى بطن العيانه سي او 2. طيب ايه مشاكلها؟ ممكن وانت داخل تعور بليدر او انتست. يبقى اول كومبليكيشن انجري تو بلاد فيسل اور انتست، مشكلتك كده فيري شارب. يبقى انجري تو انتستين اور بلاد فيسل. اثنين، إذا ما كانتش معقمة ممكن تدخل إيه؟ إنفكشن. يبقى رقم اثنين إنفكشن. التعقيم بقى، في سؤال بيتسأل أي قلب بتعقم إزاي؟ أي قلب اللي فات؟ كل الآلات اللي فاتوا بتعقموا بالأوتوكلاف، خلاص؟ الاستبلايزيشن بتاعهم بالأوتوكلاف، ده جهاز ودرجة حرارة، آلات المنظار اللي هما الاثنين دولت مش بالأوتوكلاف، ليه بقى؟ بيقول لك دولت إذا دخلتهم متدمرة، فهو يقول لك تعقمهم في إيه؟ اكتب حاجة اسمها سايدكس. بتسيبه لمدة تلت ساعة جوه السلك، عبارة عن سائل كده لونه لبني، بتحطه في الطشت عندنا في قصر العيني، خلاص؟ بتروح حاطط فيه الآلات بتاعة المنظار، هي تلت ساعة، يطلعوا متعقمين. يبقى آلات المنظار بس تتعقم في مادة اسمها إيه؟ سايدكس، سي أي دي إي إكس. كل الآلات أوتوكلير ما عدا الاثنين دولت بيتعقموا في مادة اسمها سايدكس، مادة سايلة كده. دي موجودة على طول، كل تلت ساعة أحطهم وأروح مطلعهم هستخدمهم في العانة التانية. ده بقى ده ضخم جدا، خلاص بمسكه كده لازم على الدخان، اروح اعمل قرب اكبر عشان افرق، خلاص ادخل بده بقى ما يهمنيش انا بعيد عن التست، واروح داخل بده كده بقى برده اوبليك لكام درجه؟ 45. ده تروكر فيري شارب، يعني خد بالك وانت بترفعه كده ده فيري شارب نهايته، تروح انت مدخله بعد كده تروح شايل التروكر، ده اسمه تروكر خلاص. ودي الكانيلا. ايه الكانيلا دي بقى؟ بتيجي وتروح جايب المنظار، وليكن ده كاميرا، تروح مدخل الكاميرا منه كده، تدخل اهو دخلت جوه العين واقعد اتفرج على اليوترس من فوق والتيوبس و... يعني ده ليه ده تروكر ده والكانيلا؟ قول له فور يوزنج ذا كاميرا فور لابارسكوب، يعني عشان استخدم الكاميرا يبقى ثرو ويتش انا بحط الكاميرا فور لابارسكوب. كاميرا بقى ومونيتور ممكن، يعني ممكن ادخل كده ويبقى قدامي التلفزيون يوريني جوه العيان. يبقى ده فور انترودكشن اوف ذا كاميرا، حط الكاميرا كده واتفرج جوه بطن العين عليه، كاميرا ملونه يعني تشوف كل حاجه بالوانها، اليوترس ممكن تلعب كده تشوف الليبر، تعمل كده تشوف الناحيه دي كده، وتقعد تلعب بقى جوه بطن العين. يبقى دي اللي بيسموها تروكر اند كاميرا. طلع كده آلة آلة. اول آلة دي ايه؟ راين ساوند. اول اله يوتراين ساوند. الاله اللي بعديه ده كاسكو فاجينال سبيكولا نون بنتريت. طب ده كاسكو فاجينال سبيكولا بنتريت. طيب اللي فيه جروب بقى، بعد كده المنظار الاخير ده سام سبيكولا. نيجي بعد ده على القسطره اسمها فيميل ميتال كاتر ستريت، في واحده الحصه الجايه اس شيب دول اوفير الفاجينال وورد ده نصف الريتينج. ده الريتينج اسم العالم اوفر. جينا بعد ده على البورسلم، هما نوعين من البورسلم، سنجل توز اهو، مالتيبل تيز ده اهو. مين احلى قلنا؟ مالتيبل. يبقى مالتيبل تيز كان زمان اسمه ايه؟ تيناكيولم. بعد كده هروح جايب الدايليت هم. اذا لقيت رقم واحد يبقى ايجر، ولازم اقول دبل اندد ولا سنجل. اذا لقيت رينج يبقى فينتون. مين احلى برضو؟ ايجر، لان فينتون تيبرنج وبيبقى بروجريسيف دايليت، يعني مش يونيفورم، يعني ممكن يساعد على الفلتريشن. بعد الاله ديت معلقه الكحل لوب يوتراين كيرف، احس اني ناحيه كونكيف، اشوفها شارب ولا بلانت، واكتبها سنجل ولا دبل اند. لوبات، لو انا لوبات شبه الاسطرة المعدن فيها علامه تعرفك تكحل تحت ايه، ده لقيت فنون زي دي تبقى لوبات، سنه واحده تبقى شارب. بعد المعلقه دي سيرفايكال بانش بايرس، دي منها واحده خاصه ايه؟ دي التانيه دي بتاعتهم خلاص. يبقى دي سيرفايكال بانش بايرس. طب ودي بونز مايمكتومي كرام، الاله دي فيها جلده معفنه، قبل ما اطلعها خلاص. insufflation carrier ما بيحبوش كلمة تقولها ايه؟ ان الألتين بقى بتوع المنظار دي اسمها ايه؟ فيروس نيدل اهي انت فيها سوفتة كده فيروس نيدل وده اسمه تروكر اند كانيرا بينزلوا لك في الامتحان ده لونه كله رصاص يعني فيش الابيض ده خالص يعني كله لون واحد اللي هو لون الجراي ده خلاص كله بلون واحد اللي هو لون الجراي اللي قدامك ده ورقه بقى بالعرض كده تكتب معايا اخر حاجه ديفرنشال دايجنوستيك من حاجه شايفين مش شهر هو لا شهر فالله اعلم هو الاسبوع ده هيحدد هي حقيقي ولا لا Arising دي خليها على ديك الشمال لان دي اهم Arising يعني طلع منين من البلط امال الناحيه اليمين اكتب لي حاجه اسمها swelling appearing يعني ايه appearing يعني مش طلع من البلط هي طلع من حته حواليها وباينه كانها طلع من البلط ايه الحتت اللي حواليها دي خليها رقم 2 يعني دي رقم 1 بعد كده قال لك وايه كمان كله بقى swelling appearing دي ما تتقالش دي ايه بقى ال swelling appearing في عندنا ممكن ورق بعد اذنك كفايه كلام طيب اكتب بقى swellings arising وهنا swelling appearing الappearing الحته اللي حوالين الفالفا inguinal region يعني اذا inguinal region نزلت ماس هتبان كانها طالعه من الفالفا مش طالعه من الفالفا دي جنبها المكان الثاني اليوريترا يعني اذا انا رسمت لك فالفا كده وادي اليوريترا اهي وادي الفاجينا إذا طلع من اليوريترا سويلينج وأنا باصص من بره كأنها طالعة من بره هي مش طالعة منها هي طالعة من اليوريترا طالع من الفاجينا المكان الثالث الفاجينا هقول كأنها طالعة من بره هي مش طالعة منها الفاجينا كولابس ممكن آخر مكان اليوترس والسيرفس جوه كده نازل يبقى أربع أماكن إذا طلع فيهم سويلينج أقول فالفال أبيرينج سويلينج أول مكان الإنجوانا ريجن بقى يبقى أنت أكتب واحد إنجوانا اثنين يوريترا ثلاثة فاجينا أربعة يوترا تسال تعال على الإنجوانا أول حاجة إنجوانا الزارجين الجراحة يقول لك ريديوس أقول لك الجراحة وإكسبانسال إنفرشون مش عارف الكلام عارف تقول إنجوانا ليه بس تاني تاني حاجة برضو تحسسك إنها طالعة من الفالفا حاجة اسمها هيدروسيل أوف كانال أوف نك نك إن يو سي كي سؤال بتسأل ايه كانال اوف ناك دي في مين يعني في اني حته دي في الاناتومي اسمها كانال اوف ناك طلع ان الكانال اوف ناك موجوده في الاناتومي دي ادي اليوترس والسيرفيكس والفالفا والفاجينا في ليجامنت حد يقول اسمه طالع من الكورنيوم داخل في الانجوانا الكانال ورايح للفالفا ليجامنت ده اسمه ايه راوند ليجامنت طالع من فوق كده ومعدي الانجوانا الكانال ورايح للفالفا طلع اثناء الديفلوبمنت الاول وال الليجامنت ده بيتكون بياخد معاه بريتونيال باوتش اهو ادي البريتونيال باوتش اللي هو نازل كده راح واخد البريتون معاه البريتونيال باوتش دي اللي هي الكلال اوفنك يبقى ايه هو الكلال اوفنك بريتونيال باوتش اسوشيتد وذ راوند ليجامنت ديورينج ديفلوبمنت يبقى تكتب لي تحت دي يعني ايه كلال اوفنك بريتونيال باوتش اسوشيتد وذ راوند ليجامنت ديورينج ديفلوبمنت يعني والعيال في الصلاه ديفلوبمنت بيطلع الباوتش كان حقه يحصل فيه يختك ما بنشوفوش طب اذا فضل يعمل حاجه اسمها هايدرو ايه ايه الاخر حته دي حصل لها دايلاتيشن وعبت ميه يبقى كانها طالعه منين من الفالف يبقى اسمه هايدروسيل اذا حصل لدي بيرزيستنس الكلام دي يا طبعا يحصل لها ايه دايما يختفي يحصل لها بيرزيستنس تعمل كيس جنب الفالف على طول ثالث سؤال راوند ليجامنت سويلنج زي ايه اندومتريوزس اذا كان في اندومتريوزس في الراوند ليجامنت يكبر مع الدوره ويرجع يصغر ده اسمه اندومتريوزس حد يعرف تيسس حاله ايه؟ لقيت بس في الجوانا ريجن هنا تستيكولار فيمينايزنج سيندروم، اللي عندها تيست وجميله جدا خلاص، اللي عندها تيست بس الاندروجين ملوش نسب، يبقى تستيكولار فيمينايزنج سيندروم اسماء بس. السؤال الوحيد كان له في نقي هي، تعالى على اليوريترا بقى، يوريترا كارونكل. الكارونكل حاجه مسالك مش تبعها، اليوريترا كارونكل طالع من اليوريترا اهي الرسمه ديت، حاجه لونها احمر كده بلدوله كده طالع من البوستيرو اليوريترا. انا لما اشوف دي اقول ايه؟ دي طالعه من الفالكو، دي مش طالعه منها. يبقى ما هي اليوريترا كارونكل؟ ريد تندر بتوجع، بي دانكيولي سويلينج arising from posterior urethral meatus. تاني يبقى هي urethral carotid red tender توجع، بيدانكيولي swelling arising from the posterior urethral meatus. دي ليه انا كتبتها معناها مسألة؟ لان ده سؤال جه في الدكتوراه من حوالي 4 سنين، سقطوا فيه كل اللي دخل، كل اللي دخلوا بيذاكروا حاجات كبيره، فقال له يا ابني قول لي يعني ايه urethral carotid كده. طبعا ما افتكرها، فبقت في مخهم عارف انك بتيجي تعمل حاجه وتدي ذكر، فتيجي انت بتقول له يعني ايه كرانكل يا ابني؟ ده طبعا تبقى موجزه يا اخي، ريد تندر ده هم سقطوا انت فاكرها، ريد تندر بيدانكيوليت سويلنج ارايزنج فروم بوستيريور يوريترا ميت مش تبعها. السويلنج اللي بعده دايفرتيكولوم، جيب هنا طالع من اليوريترا. اخر حاجه بقى تاخد مستطيل كده، الثلاثه دول مع بعض، مستطيل مع بعض، برولاب اور تيومر. اديك مثال يوريترال برولابس يوريترال تيومر، فاجينال برولابس فاجينال تيومر، يوتراين برولابس يوتراين تيومر، كل دول يعملوا ايه؟ سويلنج ابيرو. يبقى الثلاثه دول مشتركين في كلمتين ايه وايه؟ برولابس اند تيومر. اخر سويلنج كرونيك انفيرجن اوف ذا يوترس، اليوترس لما يقلب ويخرج من البلد كانه سويلنج ابيرو كرونيك انفيرجن اوف ذا يوترس. دولت أبيل أنا ابتديت بيهم ليه؟ لأنهم مش مهمين لدرجة دول في الامتحان بكل دول خلاص؟ بس يوم يقول لك أبيرين خلاص أهم أنا قلت لك الحاجات اللي حوالينا ممكن تطلع. إيه بقى الأرايزنج؟ الأرايزنج اللي هم المهمين هتقسمه سيستيك وفضل أشماس فقط، وعملهم لك بطريقة ألطف من كده. سيستيك بحرف البي which is the common بارتلين سيستيك مسجلين، يعني ده كومن سيستم سويلنج اللي بالبا اسمه ايه؟ جاي من بارتلينج لاند اسمه بارتلينج سيستم. سي كليتوريدال سيستم، هو ايه كليتوريدال ده؟ عارفين الكليتوريس يطلع فيه سيستم كده اسمها كليتوريدال سيستم، دي حاجه كونجنتال، يبقى كليتوريدال سيستم. غير سي سي ترمويد، بس مش ترمويد بتاعت الشعر والسنان بتاعت الاوفر، امال ايه؟ الموي هنا دربس حقيقي، يعني انت بتعمل افيزيوتومي بتدخل الجلد تحت وعملت كيس مايلد ويز سكين، يبقى ممكن يبقى اكواير مع الافيزيوتومي، ممكن تكون مخلوقه بالكيس ده. يبقى ان هو الدرمويد ايذر كونجنيتال اور اكواير. اي اندوميتريوزيس، كيس كده في البلبه يكبر مع الدور ويظهر تاني، يبقى اندوميتريوتيك سيستم. اف برانكيولوزيس، ايه البرانكيولوزيس ده؟ الهير اللي موجود في البلد يحصل له انفلاميشن الهير فوليكل نتيجه الفايليشن اوف هير خلاص، يبقى ان هو ايه؟ انفلاميشن اوف ذا هير فوليكل اسمه برانكيولوزيس. جي جلاندولار، هو ايه جلاند اللي في البلد؟ هما اتنين سيبيشس وسويت. السبيشيس او السويت اذا الضغط قفل تعمل سيست اسمها جلانجولار، يبقى جلانجولار اللي هي ايضا سبيشيال اور سويت. اخر واحده بحرف الاتش هيموراجيك سيست اسمها هيماتوما. دايما الهيموراج بتاع الفالفا بيبقى في الاول خالص، بعد شويه بليكويفاي يدوب ويبقى كريستي، يعني لازم اكتب بين قوسين ليتر، يعني الهيموراجيك سيست اللي في الفالفا ليتر اون بتبقى سيست، بس من بدايتها بتبقى ايه؟ سوري بسرعه كده، بي بارتلين، سي كليتوريدال مكان الكليتوريس، دي درمايد، اي اندوميتريوتيك، اف ترانكيلوم، جي جلاندولار، اخر واحده ايه؟ هيموراج. امال السوليد محفوظ لهم بالجمله بتاع كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. بصوا كلمه ماسيف اللي هي الام يعني كونجينيتال روماتيك انفلاماتوري فاسكولار تيومر. ايه حاجه كونجينيتال في الفالفا تحسسك ان في سؤال في واحده صغيره ربنا خلقها البيت مفتاحه قد كده بقى بين ربنا خلقها كده والفالفا والليبيا بتاعتها كانت كده فما يبقى حاجات كبيره كده حول عليها سويلنج. اول مره اشوف الاحجام دي خلاص بيقول لك كونجينيتال هايبرتروفي اوف كليتوريس وليبيا. يبقى ايه الكونجينيتال سويلنج تقول ايه؟ تقول لك كونجينيتال هايبرتروفي هي مخلوقه كده اوف ذا كليتوريس اند ليبيا. طب تروماتيك هيماتوما اوف ذا فالف. هو الهيماتوما احنا قلنا في اولها ايه؟ صالح ليتر اون بتبقى سيستك. يبقى هيماتوما اوف ذا فالف بعده الليبيا. سؤال لي واحدة ولدتها دلوقتي لقيت الفالفا مليانة دم كل شوية ايه كبرت الدم ولقيت فالفا السوالينج مليان دم هيماتومة يعني افتح ولا لا؟ لا. السؤال الجراحة يقول لك لا عارف الكلام يقول لك الهيماتومة اللي جوه طالما ما بتنفرش هي كبيرة وفيها حوالي لتر دم طالما ما بتنفرش بتضغط على الباص بيصير في الفرقة في الدين. يعني يقول لك جمله جميله بيحكوها نيفر تو ديسترب اورجانيزم هيماتوما يعني اورجانيزم يعني ثابته في حد. يبقى الجمله دي هيماتوما تتفتح تقول له نيفر تو ديسترب اورجانيز هيماتوما. اصل انت فتحت حساب على نفسك باب جهنم مش هتشوف بليدر هتلاقي كله بينزل مش عارف تعمل ايه. الصح ان انت طالما ما بتكبرش سيبها هيابزورب الدم ده ويختفي. يبقى نيفر تو ديسترب اورجانيز هيماتوما. اي بالفايت. ايه البالفايت ده؟ انفلاميشن البالفا بيبقى فيه ريدنس واديمه فلاقي البالفا بتاعتها ايه؟ كبيره. بقول سوالينج فاسكولار اديما اوف ذا بالفا زي حالات الكام ولا ده الضغط عالي لا البالفا بتاعتها اديمت او ليمفيديما. ايه الليمفيديما دي؟ كان فيه اللي هو النتانجيزس تلاقي البالفا بتاعتها على ناحيه كده كبيره اللي هي الاريا فليمفيديما. الحاجه الاخيره فاريكوز فينز كل دي فاسكولار تلاقي دوالي كده على البلمه بتاعت العيانه خاصه مع حمل. يبقى ايديما اوف ذا بلمه ليمفيديما اوف ذا بلمه فاريكوز فينز اخر عنوان في تيومر ايذر بيناين اور مالين. يعني بيناين تيومر للبلمه يعمل سوالينج ومالينجنت برضه بيبقى سوليد سوالينج. شوف اما تتسال مع الدكتور صبحي سوالينج البلفا تروح عليه الرايزنج واكيد وتشرح لي عليها كتير. قال لك طب ابتدي ابدا ابتدي ابدا طب ده قال لك ابتدي لك بالارايزنج تقول له ميكس فور كويس ضرب الفابيتيكال وضرب بجمله كونكت تيشو از فيري ماسيف تيشو. عندنا الفلو كوريكولم هيبقى معلش يوم الاحد الساعه 10:30 هي في الليله يوم الاحد 10:30 الجمعه الجايه.